بنتنا بتقول أبي دائما بيتابع برامج الفضائيات كلها، وقليلا ما يتابع القنوات الإسلامية، وأنا يعني أريد أن أفاتحه ولكن أستحي، ماذا أفعل؟ كيف أقول له؟ نعم، أفاتحه ولكن بهدوء، وأختار الأسلوب الطيب الذي يتناسب مع عمري وسني وكأب من الآباء، ولا دائما يعني أجرحه أو أقلل مما يفعله، فإن هذا لا يجد سبيل، لكن دائما أدخل باب حرصي عليه ودعوتي إلى الجنة، وحرصا عليه من ألا يدخل النار. نعم.